إن شاء الله تشرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءة تفسير الإمام البغوي رحمه الله، مسمى بمعالم التنزيل، ويعقد هذا المجلس فجر يوم الخميس 9 من شهر صفر لعام 43,400. وقد وصل بنا المقام إلى نهاية تفسير الآية 30 من سورة البقرة. تفضل يا شيخ فارس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعنا بعلمه في الدارين آمين. من هذا شيخنا؟ الشيخ محمد الجبيلي يا شيخ. لست بشيخ، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. الله المستعان. اسلك. طيب الشيخ الشاب. واصل واصل. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا مسلم بن الحجاج قال أخبرنا زهير بن حرب قال أخبرنا حبال بن هلال قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا سعيد بن الجريري عن أبي عبد الله الجسري الجي ولا الجاء الجسري بالفتح. نعم صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا عندك عن ابن عن ابن الصامت هكذا نحن عندنا عن عبادة بس أنا نظرت لرسالة جاءت. الله يسامحك شيخ راتب. عن عبادة بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، وقيل ونحن نصلي بأمرك، قال ابن عباس كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة، ونقدس لك أي نثني عليك بالقدس والطهارة، وقيل ونطهر أنفسنا لطاعتك، وقيل وننزهك واللام صلة، وقيل لم يكن هذا من الملائكة على طريق الاعتراض والعجب بالعمل، بل على سبيل التعجب وطلب وجه الحكمة فيما قال الله إني أعلم ما لا تعلمون المصلحة فيه. وقيل عندنا على سبيل التعجب وطلب وجه الحكمة فيه قال الله إني أعلم ما لا تعلمون. نعم هي هكذا. نعم على سبيل التعجب وطلب وجه الحكمة فيه قال الله إني أعلم ما لا تعلمون المصلحة فيه، وقيل إني أعلم أن في ذريته من يطيعني ويعبدني من الأنبياء والأولياء والعلماء، وقيل إني أعلم أن فيكم من يعصيني وهو إبليس، وقيل إني أعلم أنهم يذنبون وأنا أغفر لهم. قرأ أهل الحجاز والبصرة إني أعلم بفتح الياء، وكذلك كل ياء إضافة استقبلها ألف مفتوحة إلا في مواضع معدودة، ويفتحون في بعض المواضع عند الألف المضمومة والمكسورة وعند غير الألف وبين القراء في تفصيله اختلاف. نعم. نواصل شيخ ولا يعني؟ يواصل وعلمه. قال وعلم آدم الأسماء كلها. طيب وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء فقال أنبئوني بأسماء بأسماء بأسماء بأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذه على رواية هشام الوقف على الهمز. وله عند هؤلاء أكثر من وجه. طيب. يعني هذا يسمى وقف حمزة وهشام؟ إيه نعم، هذه الخمسة التي تأتي قياسا. لكن لحمزة أكثر. لأنه يسهل المتوسط ويسهل حتى وما فيه يلف وما فيه يلف زائدا أو ما فيه يلف بزوائد دخلنا عليه يعني حتى في البداية. لكن هشام بس عمله في المتأخر في الهمز المتطرف فقط. قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، وقيل لأنه كان آدم اللوني وكنيته أبو محمد وأبو البشر، فلما خلقه الله تعالى علمه أسماء الأشياء، وذلك أن الملائكة قالوا لما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا وإن كان فنحن أعلم منه لأننا خلقنا قبله ورأينا ما لم يره، فأظهر الله تعالى فضله عليهم بالعلم، وفيه دليل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة وإن كانوا رسلا كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة علمه اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة. علمه اسم، نعم مفعول، علمه اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة، وقيل اسم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وقال الربيع بن أنس اسماء الملائكة، وقيل اسماء ذريته، وقيل صنعة كل شيء. صنعة علمناه صنعة، نعم، وقيل صنعة كل شيء أو صنعة كل شيء. قال أهل التأويل إن الله عز وجل علم آدم جميع اللغات ثم تكلم كل واحد من أولاده بلغة فتفرقوا في البلاد واختص كل فرقة منهم بلغة. هنا في قوله قال وفيه دليل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة وإن كانوا رسلا، وهذه المسألة فيها خلاف طويل، من هم أفضل الملائكة أم البشر أو الملائكة والأنبياء؟ في كلام طويل خلاصته أن صالحي البشر أفضل من الملائكة، وهذا مما استدلوا به على فضل البشر في أن الملائكة سجدت لآدم للاعتراف بفضله. وقوله هنا وإن كانوا رسلا أي أن الملائكة يكون منهم رسل ولا يكونون أنبياء، ولذلك إذا لغز، لأنه أنتم تعرفون أن كل يعني القاعدة المشتهرة كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، على اعتبار أن الملائكة رسل فلا يعني لا تصح هذه القاعدة، لأنه سيكون عندنا رسل ليسوا أنبياء وهم الملائكة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة، نعم من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا دليل على أن الرسل أعم من ناحية أنهم قد يكونون ملائكة وليسوا أنبياء. نعم، يعني مذهب أهل السنة والجماعة على تفضيل الرسل على الملائكة. لا، هذا الخلاف دائر في أهل السنة والجماعة أنفسهم، الخلاف دائر في مذهب أهل السنة والجماعة، يعني ليس من خالف في هذه المسألة مخالفا لمذهب أهل السنة والجماعة، لأن هذه مسألة اجتهادية، فيعني استدل كل منهم بقول بدليل، عفوا، مثلا الذين استدلوا بفضل الملائكة استدلوا بحديث أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، استدلوا به على خيرية الملائكة على البشر. ولذلك لقد قلت لك يعني هي فيها تفصيل، هل يقال البشر أفضل بإطلاق أو يقال الملائكة أفضل بإطلاق أو يقال الأنبياء والرسل من البشر أفضل بإطلاق أو يقال فيه تفصيل صالحو البشر أفضل لأنه يعني وعصاة البشر الملائكة أفضل منهم إلى غير ذلك. يعني مثلا هذا كله هذا الخلاف دائر في مذهب أهل السنة. صلى الله عليكم شيخ. قال ثم عرضهم على الملائكة، إنما قال عرضهم ولم يقل عرضها، لأن المسميات إذا جمعت من يعقل ومن لا يعقل يكنى عنها بلفظ من يعقل، كما يكنى عن الذكور والإناث بلفظ الذكور. وقال مقاتل خلق الله كل شيء من الحيوان والجماد ثم عرض تلك الشخوص على الملائكة، فالكناية راجعة إلى الشخوص، فلذلك قال عرضهم. فقال أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء أي الموجودات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق خلقا إلا كنتم أفضل وأعلم منه. قالوا الملائكة إقرارا بالعجز، أو قالت الملائكة إقرارا بالعجز. عندكم ماذا؟ فقالت أينم قالت نعم. فقالت الملائكة إقرارا بالعجز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. طيب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هنا شيخ يعني مسألة أن يؤخذ من الآية أن أسماء الأشياء وكذلك اللغات توقيفية من تعليم الله وليست تجريبية من اختراع البشر. لا ليس على إطلاقها، ليس يعني على الإطلاق. أي يعني مثلا الآن اللغة الإنجليزية مثلا الآن هي لغة مصطنعة، يعني دمجوا فيها بين اللاتينية واليونانية وغيرها ونشأت منها هذه اللغة. نعم. ومنها مثلا لغة الأردو، الآن اللغة الأردو هي دمج بين لغتين بين الفارسية والعربية وهكذا. نعم. والعربية شيخي الله أعلم. العرب يعني بعض أهل العلم يقول أن هذه اللغات فتق الله عليها الألسنة، يعني هذه اللغات القديمة فتق الله عليها الألسنة، لذلك هم يجمعونها في لغات أصيلة. يعني مثلا اللغة السامية هي التي جمعت لغة كما يقال العرب والروم وفارس، فهذه من اللغات السامية. وهناك لغات أخرى لغات البربر وغيرهم، يعني تجمع على لغات أصيلة والله أعلم بذلك. طيب شيخ يعني يتسع لي صدرك، بالنسبة للغة العربية هي لغة أهل الجنة. نعم. طيب واللغة التي علم الله عز وجل آدم أو الأسماء، هل كانت الأسماء عربية لأسماء الأشياء؟ الله أعلم. طيب حفظكم الله شيخ. الله إليك. يعني هو الآن اللغة العربية، طبعا أنت تعرف الخلاف الحاصل عند المؤرخين، ما هي اللغة العربية التي كانت قبل إسماعيل عليه السلام؟ لأن بعضهم يقول أن يعني على فرض صحة حديث إن الله فتق إسماعيل على هذه اللغة، يعني أول من نطق بها، طيب العرب الذين كانوا قبل إسماعيل على أي لغة كانوا يتحدثون؟ وذلك هذا مبحث طويل جدا. بعضهم يقول أن العربية اللغة العربية التي كانت قبل إسماعيل ليست هي اللغة التي الآن نحن نتحدث بها، ولذلك ما زال يعني كما يقال حتى يجدون في نقوش النقوش القديمة التي يعني ترجع إلى عاد وثمود ونحوهم العرب البائدة يرترج إلى نقوش إلى لغة عربية الآن تعتبر غير مستخدمة عندنا. ويعني على سبيل المثال اللغة المهرية هذه الآن الموجودة في بلاد المهرة هم يزعمون أنها لغة حميرية عربية لكن ليست على صنعة اللغة العربية التي نطق بها إسماعيل، فهم يعدونها لغة عربية أصيلة. وهذا الكلام يعني كما يقال طويل جدا وفيه خلاف بين الباحثين والمؤرخين. من أجود من تكلم في هذا الباحث الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. مفصل في تاريخ العرب؟ أي نعم، مفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، هو في 10 مجلدات، وله المفصل في تاريخ العرب بعد الإسلام في 4 مجلدات، وهو يعني باحث مجيد يعني كما يقال، وإن كان يعني نعم. طيب صلى الله عليكم شيخ. قالوا سبحانك تنزيها لك لا علم لنا إلا ما علمتنا، معناه فإنك أجل من أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم بخلقك الحكيم في أمرك. والحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم وهو القاضي العدل، والثاني المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد. وأصل الحكمة في اللغة المنع، فهي تمنع صاحبها من الباطل. ومنه حكمة الدابة، حكمة نعم صلى الله عليكم، لأنها تمنعها من الإعوجاج. فلما ظهر عجزهم قال الله تعالى طيب قبل هذا هنا لاحظوا قال والحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم والثاني المحكم للأمر، يستدل به يعني هذا مما أن أسماء الله قد تدل على صفة وقد تدل على صفتين وقد تدل على أكثر من صفة. فمثلا هنا الحكيم، اسم الله الحكيم دل على صفتين لله سبحانه وتعالى، الأولى الحكم وهو القضاء والفصل، والثاني الحكمة والإحكام. يعني هذه الآن 3 صفات يدل عليها اسم الحكيم، يعني الحكم ويدل على الحكمة ويدل على الإحكام. وهناك أسماء كثيرة تدل على أكثر من معنى في أو أكثر من صفة، مثل الصمد هو أكثر من صفة. نعم قال هنا أن لغة آدم العربية والدليل هو أسماء ابنه نوح قابيل وهابيل. سيخالفونك ويقول لا هذه أسماء مشتركة بين العرب وغيرهم، يعني هناك أسماء مشتركة بين العرب وغيرهم. ولذلك اسم نوح هل هو اسم عربي؟ بعض أهل العلم يعني بل جمهور أهل العلم على أن اسم نوح ليس اسما عربيا، وإنما صرف لأنه ثلاثي ساكن الوسط. يعني المعروف عند أهل العلم أن اسماء الأنبياء العربية هم 4: شعيب وصالح وهود ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. وأما لوط ونوح فإنما صرفت وشيث فإنما صرفت لأنها ثلاثية ساكنة الوسط، فهم يقولون أصلا ليست عربية، ليست أسماء عربية. نعم أحسن الله إليكم شيخ.

إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وقطعت جهيزة قول كل خطيبي. يعني كما يقال بس من باب الإفادة، النحويون عادة يعني هم ينقسمون إلى قسمين، البصريون والكوفيون. والبصريون أقعد من ناحية تقرير القواعد العامة لمبادئ النحو، والكوفيون لا يهتمون بالقواعد كثيرا، لكنهم أسعد كما يقال بالأدلة سواء كانت من القرآن والسنة أو كلام العرب. الإشكالية التي حصلت عند البصريين، هذا نتكلم بكلام عام يعني كما يقال دعونا من الاستثناءات، الإشكالية التي وقعت عند البصريين أو من منح المدرسة البصرية أنهم جعلوا القواعد أصولا يحاكمون إليها كلام العرب وأيضا كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا الخطأ الذي وقعوا فيه. يعني أنت إذا قررت القاعدة فليس معنى ذلك أن كل ما خالف القاعدة يكون خطأ، وهذا الذي وقعوا فيه. ولذلك جاءوا إلى بعض القراءات وبعض كلام العرب وردوه، وهذا لا يقبل مطلقا. ولذلك كان الكوفيون أسعد من هذه الناحية. ماذا عند الكوفيين؟ الكوفيون يقولون كل نص ثبت في كلام العرب فهو قاعدة مستقلة. وضحت المعنى؟ يعني معنى كلامهم يقول كلام الكوفيين أننا سنقرر أن مثلا قاعدة الفاعل مرفوع مطلقا، لكن سنقول وقد يستثنى من هذه القاعدة ما جاء في كلام العرب من أن الفاعل قد يجر أو ينصب إذا ورد هذا. وهذا هو كلام العقل، لأنه القواعد النحوية ليست هي الأصول التي يحاكم إليها كلام العرب، الأصل هو كلام العرب، والأصل أيضا كلام الله سبحانه وتعالى. فكونك قررت هذه القاعدة تغلط فيها ما خالف، هذا غير صحيح. ولذلك الكوفيون في هذا أسعد من البصريين من ناحية. لكن درج الناس على تعليم النحو على قواعد البصريين، لماذا؟ لأنها أضبط. لكن طالب العلم الذي تخصص وعرف لابد أن يعرف أن هذه القاعدة قاعدة أغلبية، قد يحصل فيها في كلام العرب ما يخالف هذه القاعدة. يعني الآن مثل ما هذا الآن ماذا قال؟ وضعفه النحاة جدا. طيب تخنين فيهم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ننسب إلى ما ورد متواترا في كلام الله سبحانه وتعالى الغلط من أجل قاعدة قررتها أنت أو فلان أو فلان أو أعلم علماء الأرض في النحو؟ لا والله، كلام الله أعلى وأجل. ومن أجل من دافع عن القراءات هو الإمام أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى، كما في كتابه البحر المحيط. ولذلك كان شديد اللهجة على الزمخشري، بل إنه غلط ابن عطية. ويعني مثلا عند قوله تعالى آية الأنعام التي حصل فيها خلاف شديد، والنحاة غلط ابن عامر، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، يعني قتلوا أولادهم شركائهم، فنسبوا إلى ابن عامر هذا الخطأ، فشد ابنه أبو حيان شد، يعني كانت لهجته شديدة. ثم قال يعني معنى كلامه أنا أستغرب من ابن عطية، أما الزمخشري حنا خالصين منه، الزمخشري مبتدع ضال وانتهينا، لكن أنت يا ابن عطية تعتبر من العلماء وتوافق الزمخشري، هذا يعني معنى كلامه. فجزاه الله خيرا على ما دافع فيه على هذا. ولذلك حتى الشاطبي لما تكلم عن ابن عامر ماذا قال؟ قال وليحصبي ابن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولى، ليقول للناس أنتم يا من تنتقدون ابن عامر بأنه أخطأ في بعض الكلمات في القرآن. ابن عامر عربي صليبة وليس ملحقا بالعرب، صريح، وباقيهم أحاط به العلم. قال أبو عمرو واليحصبي كانوا يقول لهم: أنتم عندما تأتون تنتقدون أبا عمرو أو ستنتقدون ابن عامر، ترى هؤلاء عرب كانوا يتكلمون في زمن الاحتجاج باللغة، ولذلك كل كلامهم صحيح، كل كلامهم صحيح. نعم، أحسن الله إليك شيخ، بارك الله فيك. وفيك بارك الله، بارك الله فيك. وكذلك قرأ: قل رب حكم بالحق بضم الباء، وضعفه النحاة جدا ونسبوه إلى الغلط فيه. واختلفوا في أن هذا أيضا هنا لماذا قال، يعني كلام مهم هنا، قال بضم التاء على جوار ألف اسجدوا. يعني حنا الآن المتقرر عندنا أننا للملائكة اسجدوا، أننا نبقي الحركة على أصلها، لكن تغيرت الحركة عن أصلها، لأنه الآن الملائكة التاء مجرورة، يعني الملائكة مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب لماذا تغيرت في قراءة أبي جعفر إلى الضم؟ قال للمجاورة، لأنها جاورت الضم في قوله أسجدوا على اعتبار ألف الوصل، أنه إذا ابتدأنا بالكلمة سنقول أسجدوا، فجاوره فأخذ حركته، جاوره فأخذ حركته. وقال بعضهم لا، بل الحركة الأصلية التي في الجيم أسجدوا، فمجاورة الحرف المكسور للحرف المضموم انتقلت إليه حركته. نعم، لكن الصحيح أنها الألف على اعتبار أنك تبتدئ بها فتنتقل حركتها إلى ما قبلها. والنقل في كلام العرب كثير جدا، ورش ما شاء الله النقل عنده. نعم، الأرض ونحوها. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. أيك. واختلفوا في أن هذا الخطاب مع بس أي بس باقي شوي، ما أنا اليوم أشغلتك شيخ. المجاورة يصح فيها نقل الحركة لحرف ونقل الحركة لكلمة، ولذلك المجاورة يعني مثل قوله هذا جحر ضب خرب، هذا مثال مشهور عند العرب، والأصل أنه يقول هذا جحر ضب خرب، لكنه كسر خرب لمجاورة الكلمة التي قبلها المكسورة. يعني هو الآن المفروض أنه هذا جحر ضب خرب، لأنك أنت تتكلم عن الجحر أنه الخربان وليس الضب هو الخربان، فخرب صفة لجحر، وجحر مرفوع فيكون مرفوعا مثله، لكن لأنه فصل بينهما بكلمة مكسورة وهي المضافة جحر ضب، فجرت للمجاورة جحر ضب خريب. وعلى هذا بعض أهل العلم تأول آية وأرجلكم في قراءة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا إنما جرت للمجاورة، وإلا فهي على النصب التي تدل على الغسل. وإن كان بعض أهل العلم غلط هذا المعنى، قالوا لأن المجاورة لا تصح في المتعاطفين، وإنما تكون فيما لم يحصل بينهما التعاطف، يعني الفاصل بينهما الواو، وهذا الذي أيضا يعني كما يقال قاله سيبويه، لذلك سيبويه والخليل يرون وأرجلكم أنها على معنى المسح، على المسح الذي هو بمعنى الغسل. نعم، إن شاء الله، بارك الله فيك شيخ. قال واختلفوا في أن هذا الخطاب مع أي الملائكة، فقال بعضهم مع الذين كانوا سكان الأرض، والأصح أنه مع جميع الملائكة لقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وقوله أسجد فيه قولان: الأصح